يقول الراوي رأيت الثوري في المسجد الحرام ركع فطفت 7 أسابيع وما رفع رأسه من الركوع. كم شوط؟ 49 شوط وهو راكع. لماذا؟ لأنهم يصلون عليها بقلوب مقبلة، بقلوب كلها شوق، بقلوب كلها حب للصلاة. أما نحن نصليها صلاة اللي بخلص ويمشي. وهذا فرق، فرق بين الرجلين، رجل يقول أرحنا بها ورجل يقول أرحنا منها، فرق. صلى المصلي لأمر كان يقصده فلما انقضى الأمر لا صام ولا صلى. أخي الحبيب، عجب الذي لا ينقضي. هم كان عملهم الصلاة ونعيمهم الصلاة وأنسهم الصلاة وشغلهم الشاغل الصلاة. سعيد بن المسيب، مسيب رحمة الله عليه، يقول ما أذن المؤذن منذ 50 سنة إلا وأنا في المسجد، وما نظرت إلى قفا مصلي قط. إيش رأيه؟ وابن سماعة يقول ما فاتتني الجماعة منذ 50 سنة إلا مرة واحدة يوم ماتت أمي. وأما الأعمش فهو أغرب ما قرأت عليه، ما وقفت عليه، يقول 70 سنة ما فاتت تكبيرة الإحرام، 70 سنة ما فاتت تكبيرة الإحرام. أي بشر هؤلاء؟ ثم أين نحن منهم؟ لا تسأل، لا مقارنة إطلاقا، لا مقارنة. نسأل الله عز وجل ألا يفضحنا. نحن الوتر بقول والله واحد ننام عنه نتثاقل، يبقى نحن على وضوء صلى الوتر قال والله ما في حالي، حتى تصلي ركعة. عجيب. كل هذا يا إخوان ليس تعرفون إلا القضية ما هي؟ ضعف الهمة. ضعف الهمة هو الذي أوصلنا إلى هذا المستوى. ولذلك أنا أرى طالب العلم لا بد له من كتاب يقرأ فيه، وهو كتاب علو الهمة لأحمد إسماعيل المقدم. هذا الكتاب أحب أن كل أخ عزيز يكون في بيت، لحقيقة لأن الأمر لا يعدو أن يكون همة خسيسة وهمة عالية. فنحن همتنا في الحضيض وهم هممهم في القمة. الكتاب اسمه علو الهمة لأحمد إسماعيل المقدم، مجلد صغير لطيف أظن قيمته 15 ريال أو كذا. اقرأ. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود. وهذا من مكروهات الصلاة، أن يبسط الإنسان ذراعيه حتى تلتصق بالأرض، فإن هذا مكروه لأنه يشبه انبساط الكلب. والحديث الوارد فيه في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبسط الرجل ذراعيه في الصلاة كما يبسط الكلب. فالقضية واضحة. إذن انتبه أخي الحبيب، انتبه، كم شبه بالحيوان نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. نبدأ واحد واحد. نعم، لا كثيرة هي، اذكر واحد. نهى انبساط، انبساط كم بساط الكلب. هات الثاني. نهى أن يبرك كما يبرك البعير. نهى أن إيقاعك إيقاع الكلب. لا، نهى عن نقر كنقر الغراب. لا، نهى أن يرفع رأسه قبل الإمام وشبهه بماذا؟ بالحمار. ها في بعد؟ نهى عن التفات كالتفات الثعلب، افتراش كافتراش الكلب أو السبع. نعم، أن يسجد على هو، قال نهى عن برك كبرك البعير. قالوا إذن كل هذا لأن هذه الحركة ليست من طبيعة ابن آدم. انتبه، انتبه، لأن هذه الحركات ليست من طبيعة وجبلة ابن آدم، بل هو شيء جديد عليه في حياته. الركوع جديد عليه في حياته، السجود جديد عليه في حياته، ليس هو من أمور العادة، إنما هو من أمر جديد عليه يعبد الله به. فينبغي أن يخرج هذا الأمر عن أي شبه يجعله ماذا؟ يجعله غير لا أي شبه يجعله يشبه فيه الحيوان إبعادا له. لأن الصلاة أيها الحبيب ما فرضها الله عليك إلا ليرفع مقامك، والشبه بالحيوان اشبه نزول ولا ارتفاع؟ نزول. فافهم هذا واحفظه. نعم اقرأ. باب صلاة التطوع. التطوع فعل كل طاعة، والمقصود بها هنا فعل المسنون من الطاعات، فعل المسنون من الصلوات والطاعات. نعم. قال وآكدها صلاة الكسوف. نعم التطوع في الصلاة أخي الحبيب هو أفضل التطوعات، أفضل التطوعات هو الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. هذا بالنسبة للعبادة القاصرة، أفضل ما يتطوع به الإنسان في العبادة القاصرة ما هو؟ الصلاة. أما في العبادة المتعدية فأفضل ما يتطوع به ابن آدم طلب العلم، طلب العلم. وهذا أخي الحبيب باب واسع جدا، وفقه هذا الباب أن كل إنسان في مقدوره ما ليس في مقدور الآخرين، فالعمل الذي يتناسب مع مقدوره أفضل في حقه من غيره. افهم هذا أخي الحبيب واحفظه، لأنك تجد أحاديث تأمرك بالصلاة، تجد أحاديث تقول لك في الصيام لا عدل له، تجد أحاديث تقول لك في الجهاد من جاهد في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، وتجد أحاديث في طلب العلم، وتجد أحاديث في الصدقة، وتجد أحاديث في القيام على الأرملة والمسكين. فتقول أنا بماذا آخذ؟ ما هو الشيء الذي يعني أفضل من كل شيء؟ انتبه، إن استطعت أن تأتي بأكثرها أو كلها فذلك هو الدرجة العليا، وأما إن كنت ما تستطيع وهو عليه الأكثر البشر فنقول لك ما هو العمل الذي يتناسب معك مع قدراتك الخاصة. قد يتناسب معك العلم فنقول لك اطلب العلم، قد يتناسب معك الصلاة نقول الصلاة، قد يتناسب معك الصيام نقول لك الصيام، قد يتناسب معك الدعوة نقول لك الدعوة. كل إنسان يبرز في ناحية يكون فيها أحسن من غيره، فنحن نقول له إذا أردت أن تتطوع تطوع في تلك الناحية. وذلك ابن مسعود ما كان يصوم تطوع، ما كان يصوم إلا رمضان. ليه؟ لأنه كان ضعيف صغير، كان إذا وقف في مقام القاعدين فهذا يعجز عن الصيام، ولذلك ما كان يصوم إلا رمضان، لكن كان يكثر الصلاة. أبو هريرة سيأتينا بعد قليل أنه ما كان يقوم الليل، ما يستطيع لأنه مشغول بحفظ الحديث، وذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام لأنه مشغول طوال الليل يراجع الحديث ويكررها ويحفظها. فكل إنسان وما يناسب. بعض الناس يفهم من هذا نقول ارتاح ولا تعمل ولا تنشط في الطاعة، لا، بل نقول لك ساهم ونافس وسابق وسارع، ولكن في ماذا؟ في مضمارك، لأن الفارس إذا خرج عن مضماره لا يسابق ولا ينافس ولا يسارع. الفضيل بن عياض كتب للإمام مالك بلغني عنك أنك اشتغلت بالعلم عن العبادة، وشدد عليه في الرسالة، فلما وصلت إلى الإمام مالك وقرأها كتب بسم الله الرحمن الرحيم من مالك بن أنس إلى الفضيل بن عياض أما بعد، فقد وصلتني مقالتك، وإني أرى الله قد فاوت بين عباده، ففتح عليك في الصلاة وفتح علي في العلم، وما الذي أنت فيه بأفضل مما أنا فيه؟ فقه. وما الذي أنت فيه في أفضل مما أنا فيه، وكلانا على خير، والسلام عليكم. الإمام مالك ما كان كثير التطوعات، بل إنه في آخر عمره ما صلى صلاة الجماعة 17 سنة. 17 سنة الأخيرة من عمر الإمام مالك ما صلى فيها مع الناس، كان يصلي في بيته لأنه مصاب بسلس البول على أشهر الأقوال والتفسيرات لاختفاء الإمام مالك. الشاهد أخي الحبيب، السلف كانوا متفاوتون، فأنت إذا تريد فعلا الإبداع، تريد التميز، اعرف الشيء الذي يتناسب مع قدراتك وابدأ فيه، وستحلق فيه إن شاء الله كثيرا. أنا مرة كنت مع أحد الشباب، حقيقة من يعني من أنشط الإخوة، يقول لي: يا شيخ أنا إذا صمت ذاك اليوم لا أستفيد منه شيء في شيء، ولا أشبع من النوم. فقلت: لعلك أنت تختلق هذا الأمر. قال: أبدا. المهم ذهبنا إلى مكة في رمضان وكان معنا، وفعلا سبحان الله العظيم مثل مسجل، بمجرد ما صلى الفجر نام، والظهر نام، والعصر نام، إلى قبيل المغرب بالقوة قومنا يفطر. قال لي: أنا إذا صمت أترك طلب العلم، وأترك بر الوالد، وأترك وأترك وأترك. قلت: إذن قلل من صيام التطوع، وأكثر في الأمور التي أنت قادر عليها. إذن كل إنسان له قدرات معينة، وهو الناس مختلفون في ذلك. ما شاء الله، راح علينا الدرس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقد بينا بالأمس الماضي معنى كلمة التطوع، وقلنا: التطوع في اللغة فعل الطاعة، سواء كانت واجبة أو مستحبة. وأما في الاصطلاح فالتطوع مقابل للمستحب والمندوب، وهو كل ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، أو لا يستحق تاركه العقاب، أو قد نقول بتعريف آخر: كل ما أمر به الشرع أمرا غير جازم. نعم، اقرأ. قال: وآكدها صلاة الكسوف. وآكدها يعني آكد هذه الصلاة التطوعات صلاة الكسوف، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولفزعه العظيم عندما رأى آيتها، ولأنه صلاها على صفة خالفت جميع الصلوات غيرها. نعم. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وتصلى على صفة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. متفق عليه. نعم. أيها الإخوة، صلاة الكسوف هي الصلاة المشروعة عند حصول ظاهرة الكسوف، وهي ذهاب ضوء أحد النيرين، ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، والنيرين هما الشمس والقمر. وقد يقال الكسوف للشمس والخسوف للقمر. هذه الآية العظيمة التي لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بهما عباده. ففيهما من التخويف للعباد وزجرهم عما هم عليه من قصور أو تقصير، حتى يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. بعض الناس قد يقول: نحن الآن صرنا نعرف سبب الخسوف والكسوف، وهو أن يحول القمر بين الشمس والأرض، أو أن تحول الشمس بين الشمس والقمر. نقول: هذا الكلام صحيح، ولكن هل إذا عرفنا سببا حسيا هل هذا يبطل السبب الآخر؟ من الذي جعل الشمس تحول بين الأرض والقمر يحول بين الشمس والأرض، أو الأرض تحول بين الشمس والقمر؟ من؟ ظاهرة طبيعية أم وراءها مسير ومدبر وهو الله جل وعلا؟ أخي الحبيب، ألا تعرف أن العلماء من قبل كانوا يعرفون الكسوف والخسوف على وجه التقريب؟ كانوا يقولون القمر لا ينخسف إلا في ليالي الإبدار، والشمس لا تنكسف إلا في ليالي الإسرار، يعني في أواخر الشهر والشهر الجديد. هذا على وجه التقريب، ومع ذلك كانوا يقولون نعم هو آية يخوف الله بها عباده. إذن إذا حصلت هذه الآية استحب أن يتوجه الناس للصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصلوا وادعوا وتصدقوا حتى يكشف الله ما بكم. أما صفة صلاة الكسوف فقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء هل صلاها مرة أو صلاها عدة مرات. وإن كان شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه ابن باز يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها عددا من المرات. صفة صلاة الخسوف والكسوف أن يصلي كل ركعة بركوعه، يعني يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ سورة، يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة أقصر من الأولى، ثم يركع ويرفع ويسجد سجدتين، ثم يصلي الثانية كالأولى إلا أنها أقصر منها. إذن كم ركوع؟ ركوعين في كل ركعة، مثل ما في كل ركعة سجودين يكون في كل ركعة أيضا ركوعين. ما هو الركوع الذي تدرك به الركعة؟ الركوع الذي تدرك به الركعة هو الأول، فمن فاته الركوع الأول فقد إيش؟ فقد فاتته الركعة ويجب عليه أن يقضيها، لأن الركوع الثاني والثالث والرابع كلها سنة. يجوز أن يصلي في الصلاة الواحدة في ركوعين، ويجوز بثلاث ركوعات، ويجوز بأربع ركوعات، وقد ثبت ذلك من فعل الصحابة كعلي وهو في صحيح مسلم. إذا انتهت الصلاة ولم ينتهي الخسوف والكسوف استحب الدعاء والضراعة والخروج من المظالم والصدقة، فإن ذلك يكشف ما بالناس من أثر العذاب. نعم. قال: وصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا وحث الناس عليه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الوتر حضرا ولا سفرا، وكان إذا غلبه عليه نوم أو وجع صلاه من النهار شفعا صلى الله عليه وسلم، وكان يحث أصحابه على الوتر ويقول: يا أهل القرآن. ومعنى أهل القرآن يا إخوة ليس الحافظ القرآن، المقصود أهل القرآن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن أنزل عليه. يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. وفي بعض ألفاظ الحديث: من لم يوتر فليس منا، من لم يوتر فليس منا. كل هذا من باب التحريض التشديد في أمر الوتر، وأن الإنسان لا يتهاون به. يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا من الليل ولو ركعة، صلوا من الليل ولو ركعة. والوتر من أحب النوافل إلى الله جل وعلا، لأن الله وتر يحب الوتر. نعم. قال: وحث الناس عليه. وقد اختلف العلماء هل الوتر يجب أو لا يجب، والصحيح أن الوتر ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة. نعم. قال: وأقله ركعة وأكثره 11. وأقله ركعة، يعني يصلي الإنسان ركعة واحدة، هذا أقل الوتر، يقرأ فيها بقل هو الله أحد، ويدعو فيها بدعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت. وأكثره 11، يعني إذا صلاها بسلام واحد قد يصل العدد إلى 11. كيف ذلك؟ قال العلماء: لك أن تصلي ثلاث بسلام واحد، لا تجلس إلا في آخرها، يعني تصلي ركعتين وما تتشهد التشهد الأول، لا تصليها مثل المغرب، بل تصليها بسلام واحد ركعتين وتقوم وتأتي بالثالثة وتجلس بعدها، وتصلي خمس وتجلس في آخرها فقط، وتصلي سبع وتجلس في آخرها فقط، وتصلي تسع وتجلس بعد الثامنة وتجلس بعد التاسعة. إذن إذا صليت ثلاث لا تجلس إلا في الأخيرة، وكذلك الخمس، وكذلك السبع، أما التسع فتجلس بعد الثامنة وتجلس في التاسعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولك أن تصلي أيضا أحد عشر، لا تجلس إلا بعد العاشرة وبعد ما تنتهي من الحادية عشر. نعم. قال: ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. ووقته من صلاة العشاء سواء صليت في وقتها أم قدمت جمع تقديم بالنسبة للمسافر والمحتاج، فمن جمع العشاء مع المغرب في وقت المغرب فقد دخل وقت صلاة الوتر وله أن يوتر، وله أن يوتر من بعد صلاة العشاء، أما قبل صلاة العشاء فليس هناك وتر. إلى متى؟ قال: إلى طلوع الفجر. إذا طلع الفجر وأذن المؤذن بعد طلوع الفجر فقد انتهى وقت صلاة الوتر ودخل وقت صلاة الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله زادكم صلاة ما بين العشاء إلى طلوع الفجر خير لكم من حمر النعم، خير لكم من حمر النعم. يا إخوة، لو قال لنا شخص: افعل كذا وأعطيك سيارة، لعد هذا جائزة كبيرة جدا. طب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: حمر النعم، وهي أنفس أموال العرب، النوق الحمراء التي يتنافس الناس في شرائها، ركعة واحدة الوتر خير من ذلك كله، فكيف يتساهل فيها الإنسان ويفرط فيها الإنسان؟ نعم. قال: والأفضل أن تكون آخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وقال: من خاف ألا يقوم الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. نعم. الإنسان قد يختلف حاله، وقد يختلف حاله وحال غيره، فإن وثق من نفسه أن يقوم آخر الليل فإنه يستحب أن يؤخر وتره آخر الليل، لأن آخر الليل أفضل، فهو وقت التنزل الإلهي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل عندما يبقى الثلث الأخير من الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فالحديث فيه دلالة عظيمة على أن وقت السحر وقت له شأن عظيم عند الله، ولذلك قال الله عز وجل: إلا آل لوط نجيناهم بإيش؟ بسحر. فالسحر وقت النجاة ووقت السلامة ووقت مغفرة الذنوب ووقت تنزل الرحمات، ولذلك ينبغي للإنسان أن يجتهد في أن يحصل له من الوقت ولو شيء قليل. طيب، أما إذا كان لا يثق من نفسه أن يقوم آخر الليل فإنه يوتر قبل أن ينام. يقول أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث وأن أوتر قبل أن أنام، وكان أبو بكر لا يوتر إلا قبل أن ينام، ويروي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أوتر قبل أن ينام فهو حازم. إذن إذا كان الإنسان يعرف من عادته ويثق من نفسه أنه يقوم آخر الليل فآخر الليل أفضل، وإن كان لا يعرف من نفس ذلك من نفسه فإنه يوتر قبل أن ينام. طيب، إذا استيقظ وقد أوتر أول الليل نقول له: صلي بدون وتر، صلي شفعا شفعا شفعا ما كتب لك، ولا توتر مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. نعم. قال: صلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء. صلاة الاستسقاء هي الصلاة التي يطلب بها المطر والغيث من الله. قال: وهي سنة. نعم، هي سنة ينبغي أن لا تهجر، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة. قال إذا اضطر الناس لذلك من أجل فقد الماء، فإذا قحط المطر وأجدبت الديار وقلت الآبار وجفت الأنهار، فإنه يستحب للناس أن يصلوا صلاة يستسقون بها المطر من الله جل وعلا. وهذه الصلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال عمل المسلمين عليها مستمرا إلى الآن. نعم، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء. في الصحراء يعني في الصحراء القريبة من البلد، وهو الذي يسمى المصلى. فصلاة العيد وصلاة الاستسقاء الأفضل فيها أن تصلى في الصحراء، وإن صليت في المسجد فلا حرج، وإن صليت في المسجد فلا حرج، ولكن الأفضل أن تصلى في صحراء تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم متخشعا في هيئته، متذللا في منظره، متضرعا بقلبه وبلسانه. يا إخوة، العجيب أن الناس اليوم يخرجون إلى الاستسقاء وكأنهم في كفاية وغنى عن هذه الصلاة، فلا ترى في وجوههم معنى الحاجة والشفقة والخوف وشدة الرغبة، ولذلك لا ينزل المطر، لأن الله لا يستجيب من قلب الله. والله لو خرجوا وكلهم إلحاح وكلهم انكسار وكلهم رغبة وكلهم رهبة لما خيب الله عز وجل مخرجه. نعم، قال فيصلي ركعتين. إذن صلاة الاستسقاء ركعتان فقط، وهما ركعتان جهريتان، الكسوف والخسوف، وكل صلاة يسن لها الاجتماع جهرية وليست سرية. نعم، ثم يخطب خطبة واحدة. صفة هاتين الركعتين تماما مثل صفة صلاة العيد، يكبر في الأولى سبع وفي الثانية ست، ويجهر فيهما بالقراءة تماما مثل صلاة العيد. قال ثم يخطب خطبة واحدة. صلاة العيد يخطب خطبتين على المذهب، أما صلاة الاستسقاء يكفي فيها خطبة واحدة. يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. يكثر فيها الاستغفار، لأن الاستغفار مفتاح الرزق، كما قال الله عز وجل واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فالاستغفار كله خير وكله بركة، وهو مفتاح المطر ومفتاح الأرزاق كلها. ولذلك عمر رضي الله عنه خرج مرة يستسقي فما زاد على الاستغفار ونزل، فقال الناس ما نراك زدت شيئا على الاستغفار. قال لقد سألت الله بمجاديح السماء. ومعنى مجاديح السماء يعني مفاتيح الدعاء، فالاستغفار مفاتيح الدعاء. فإذا كانت لك حاجة إلى الله فأكثر فيها الاستغفار، أكثر من الاستغفار وأبشر. ورد في الحديث من أكثر من الاستغفار أو من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وجاء في الحديث الآخر من سره أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. ولذلك الاستغفار يا أخي الحبيب مفقود عندنا، وقد كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستغفر الله في اليوم كم مرة؟ 100 مرة، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أنا وأنت ما نضمن أن الله غفر لنا ذنبا واحدا، ومع ذلك يمر اليوم كامل ربما لم نستغفر منه استغفارة واحدة. نعم، قال وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة. قال ويلح في الدعاء، الإلحاح هو تكراره مع الانكسار، ولا يستبطئ الإجابة، لأن بعض الناس في الحقيقة ترهم في المجالس يقول نحن نصلي الاستسقاء مرة وثنتين وثلاث ولا يأتي مطر، نقول هذا من استبطاء الإجابة. ينبغي للإنسان أن لا يستبطئ الإجابة، وأن أن يعلم أنه سأل كريما جوادا وهابا لا يرد من سأل سبحانه وبحمده. وإن كان هناك من خطأ فالخطأ فينا نحن، لا بد أن تكون عندنا قضية منعت من ماذا؟ منعت من الإجابة. نعم. وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة، كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم. الاستغفار لا شك فيه، والتوبة كذلك مفتاح للرزق. يقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ويقول الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والخروج من المظالم، لأن ظلم العباد للعباد من أعظم ما يسخط الله جل وعلا، والمظلوم له عند الله عز وجل مكان ولو كان كافرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم، في بعض الألفاظ الحديث: ولو كان كافرا فإنها تصعد إلى الله وكأنها شرارة فيرفعها الله فوق السحاب، ويكون لها جعجعة، فيقول الله جل وعلا: والذي نفس فيقول الله جل وعلا: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. قال: والإحسان إلى الخلق. نعم، الإحسان إلى الخلق بالصدقة، بالهدية، بالصلة، من أعظم ما ينزل الرحمات، لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ويقول: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. نعم. قال: أوقات النهي. أوقات النهي يعني عن الصلوات. انتبه أخي الحبيب، أوقات النهي قد تحصل في أكثر العبادات. هناك عبادات ليس لها وقت نهي، مثل الوضوء، من أحب يتوضأ بالليل بالنهار ليس هناك وقت نهي، مثل الطواف، يطوف الإنسان بالليل وبالنهار ليس هناك وقت نهي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. لكن هناك عبادات تفعل في أوقات دون أوقات، مثل الصلاة تفعل في أوقات ولا تفعل في أوقات، الصيام يفعل في أوقات ولا يفعل في أوقات، صيام يوم العيدين العيدين محرم، صيام أيام التشريق محرم. نعم. اقرأ. قال: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. نعم، وأوقات النهي عن النوافل، يعني المقصود بالنوافل هنا الصلوات النوافل المطلقة، يعني التي ليست مقيدة بسبب، فكل صلاة أيها الإخوة لها سبب، فالمؤلف يرى أنه يجوز فعلها في وقت النهي، مثل تحية المسجد، ركعتي الطواف، سنة الوضوء، ركعتي الاستخارة، هذه الصلوات لها أسباب، وغيرها كذلك صلاة الجنازة، فهذه تفعل في وقت النهي ولا مانع منها، ويلحق بها سجدة التلاوة وسجدة الشكر. لماذا؟ قالوا: جمعا بين الأدلة، وقد بينا لكم كيفية الجمع في درس الأصول. قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، مقدم على حديث: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالثاني يحمل على النفل المقيد، النفل المطلق، شخص يقول: لا أبقوم أصلي نفل أبتنفل، نقول: لا ما يجوز. شخص دخل المسجد أو طاف، صلاته أصبح لها سبب، فهي مقيدة مستثناة مخصوصة من النهي لوجود أحاديث أخرى تدل على الإباحة. نعم. قال: ومن صلاة العصر إلى الغروب. من الفجر إلى أن ترتفع الشمس في درج، من الفجر يعني من طلوع الفجر. المصنف يرى أنه لا يصلي الإنسان بين الأذان والإقامة إلا ركعتي الفجر، لا يتنفل أي نافلة بين الأذان والإقامة صلاة الفجر إلا بركعتي الفجر، لأنه هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: إلى أن ترتفع الشمس. الارتفاع غير الطلوع، ولذلك بعض الإخوة يجلس إلى الإشراق ويقرأ في التقويم الطلوع. الطلوع أخي الحبيب هو أن يطلع قرص الشمس، وهذا لا يخرج به وقت النهي، لا يخرج وقت النهي إلا إذا ارتفعت، وذلك يكون في أيام الصيف قرابة الربع ساعة، وفي أيام الشتاء ينزل إلى 11 دقيقة أو 10 دقائق. إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، يعني أصبح بين قرصها وبين الأرض مسافة رمح، يعني مرتفعة بينها وبين الأرض مسافة ترى بالعين المجردة، فعندئذ جازت الصلاة وارتفع وانقطع وقت النهي. قال من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، هذا في النفل المطلق. نعم. ومن صلاة العصر إلى الغروب. ومن صلاة العصر يعني إذا صلى العصر بدأ وقت النهي إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس انتهى وقت النهي. نعم. ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول. إذا خرجت الشمس وطلعت من المشرق فإنها تستمر حتى تصل إلى كبد السماء، إذا توسطت كبد السماء فإن الوقت وقت نهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن جهنم تسجر حينئذ، فلا يصلي الإنسان حتى تزول، يعني حتى يبدأ وقت الظهر، وذلك قبل الأذان بربع ساعة إلى ثلث ساعة، قبل أذان الظهر بربع ساعة إلى ثلث ساعة، هذا وقت نهي لا ينبغي للإنسان أن يصلي فيه نفلا مطلقا إلا يوم الجمعة، إلا يوم الجمعة فإنه ليس فيه وقت نهي في وسط النهار. لماذا؟ لأن الناس يكونوا في المسجد، داخل المسجد لا يشعرون بهذا الوقت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة ولم يقيد ذلك ولم يقل إلى أن تتوسط الشمس كبد السماء، أطلق، فنحمل الإطلاق على عمومه. نعم. قال باب صلاة الجماعة والإمامة. نعم، باب صلاة الجماعة، المقصود بصلاة الجماعة أداء الفرائض الخمس في المساجد مع جماعة المسلمين، والإمامة هي الأحكام المختصة بالإمام والمأمومين وما إلى ذلك. نعم. قال وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة أن تقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق بحزم من حطب إلى أناس يتخلفون عنها فأحرق عليها بيوتهم بالنار. متفق عليه. صلاة الجماعة أجمع العلماء قاطبة على مشروعيتها للرجال، ولم يخالف ولله الحمد في ذلك أحد من الأمة من أهل السنة، لم يخالف في مشروعية صلاة الجماعة، واختلفوا هل هي واجبة أو هي شرط أو هي سنة، على أقوال أصحها ما ذكره المصنف بأنها فرض عين، يعني تجب، فإذا تخلف الإنسان عنها لغير عذر فإنه يأثم وصلاته تصح، والدليل على ذلك حديث كثيرة، قال منها حديث لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، هذا هو الرؤوف الرحيم أخي الحبيب، هذا صاحب القلب الكبير يقول لقد هممت أن آمر بالصلاة ثم أخالف علي على أقوام ثم أحرق عليهم بيوتهم بالنار، فدل هذا على أن هذا الأمر شنيع، تخلف عن صلاة الجماعة شنيع، يستحق صاحبه التحريق بالنار، مع أنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، هذا الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. وأما زيادة لولا النساء والذرية فقد رواه الإمام أحمد وهي ضعيفة الإسناد. هناك أدلة أخرى، منها حديث الأعمى، قال يا رسول الله إني رجل أعمى شاسع الدار، أتأذن لي أن أصلي في بيتي؟ قال نعم، فلما ولى دعاه، قال أو تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، وفي لفظ فإني لا أجد لك رخصة، في صلاة في حال الخوف أوجب الله الجماعة. أدلة أيها الأحباب كثيرة كثيرة كثيرة على وجوب صلاة الجماعة، ومع ذلك بعض الرجال المستطيعين الذين لا عذر لهم يتخلف عنها ويحرم نفسه الخير العظيم الموجود فيها. قال: فرض عين للصلوات الخمس، أما غيرها فلا، ويدخل في الصلوات الخمس صلاة الجمعة. على الرجال يخرج من النساء فصلاة الجماعة عليهن غير واجبة، فالأفضل أن يصلين في بيوتهن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن. قال: حضرا في حال الإقامة صلاة الجماعة لا إشكال في وجوبها، وكذلك في حال السفر، في حال السفر فإنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وأخيه: ليأمكما أكبركما وليؤذن لكما أحدكما، وهما على سفر، فأمرهما بالجماعة في حال السفر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر مع أصحابه وما كان يصلي وحده، ولا كان أصحابه يصلون لوحدهم، بل كانوا يؤذنون ويقيمون ويصلون جماعة. ولذلك الآن يا إخوة قد يدخل الواحد منا بلدا ويستأجر فندقا أو شقة أو ينزل على قريب له ويسمع الأذان ويقول: أنا مسافر. هم في حال التعب وفي حال المشقة ما كانوا يتركون صلاة الجمعة، وأنت في حال الأمن وفي حال الراحة وفي حال هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى تسمع الأذان ثم لا تجيب المؤذن، هل لك من رخصة؟ لا، ليس لك من رخصة. نعم. قال: وأقلها إمام ومأموم. وأقلها إمام ومأموم يعني اثنان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليأمكما أحدكما، ولقوله: من يتصدق على هذا. فأقل الجماعة اثنان. نعم. وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. نعم، كل ما زادت الجماعة فهو أحب إلى الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ولذلك قال العلماء: كلما كثرت الجماعة كلما كان الأجر أكثر عند الله جل وعلا، حتى للمسبوق. المسبوق الذي يأتي والناس قد صلوا، كل ما كانت الجماعة أكثر كل ما كان أجره أكثر. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فله أجر من صلاها، فله أجر من صلاها، يعني من انصرف من الجماعة الأولى. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. متفق عليه. نعم، هذا لفظ الصحيحين: الفذ، والمقصود بالفذ الفرد. صلاة الجماعة أفضل من صلاته بكم؟ ب27 درجة. وهذا عام في الفرائض وفي كل ما يسن له الاجتماع. كل ما يسن له الاجتماع مثل صلاة الكسوف والخسوف والتراويح والاستسقاء، فصلاة الإنسان مع الجماعة أفضل من صلاته لوحده ب27 درجة، وهذا فضل عظيم جدا. 27 درجة توفرها على نفسك. نعم. وقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. نعم، الحديث سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين خلف الناس لم يصلوا، فاستدعاهما فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما بالكما لم تصليا؟ قالوا: قد صلينا في رحالنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنهما لكما نافلة. إذن من صلى في مكان ما ثم حضر جماعة يصلون فإنه يصلي معهم بنية النفل، وهذا ليحصل على أجر الجماعة ولكي يدرأ عن نفسه التهمة. ورحم الله امرأ دفع التهمة عن نفسه، بعض الناس لا يتقي مواقع الرياء فيشكك الناس فيه ويجعل الناس يتهمونه، وهذا بلا شك من علامات قلة الإيمان. ينبغي الإنسان أن يتقي مواقع التهم والريب، ومن ذلك إذا صلى في مكان ثم حضر جماعة فيصلي معهم لئلا يرمى بالتخلف عن الجماعة وهي سيماء المنافقين. يقول ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يا إخوان، لو أن أي أهل حي، أي أهل حي طبقوا هذا الأثر على أهل الحي كم سيخرج؟ والله لو أن أهل الأحياء اجتمعوا لملأوا مساجده، ولكن ويا للأسف لا يصلي إلا أقل أهل الأحياء، والأكثر لا يصلون أو يصلون في بيوتهم، وهذا مما يعني بلين به خاصة في الأعصار المتأخرة. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. سبحان الله العظيم، مريض معذور ولكنه يتجشم العناء من أجل ألا يفوت صلاة الجماعة. وبعض الأصحاء الأقوياء الأشداء يترك ذلك ويبقى في بيته لا يصلي مع الجماعة. نعم. وعن أبي هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. نعم. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني ليصلى خلفه ويفعل كما يفعل. فإذا كبر للإحرام فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، لأنه من كبر قبل الإمام لم تنعقد صلاته، من كبر قبل الإمام لم تنعقد صلاته، ومن سلم قبل الإمام لم تصح صلاته، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. هذا دليل على أن المسابقة وكذلك الموافقة كلها محرمة في الصلاة، والواجب هو المتابعة، أن يأتي المأموم بالركن بعد أن ينتهي الإمام منه، تنتظر حتى يستقر راكعا ثم ترك، تنتظر حتى يسجد ثم تنزل. الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يتحركوا من وقوفهم حتى تلامس جبهة النبي صلى الله عليه وسلم الأرض، وعندئذ يسجدون. قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا دليل على أن المأموم لا يقول إيش سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد مباشرة. وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، واضح. وإذا صلى قائما فصلوا قياما، نعم الإمام إذا صلى قائما فإنه من وراءه يلزمه أن يصلي قائما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. إذا كان الإمام عليلا لا يستطيع القيام لا على وجه الدوام، لأن الإمام إذا كان يعني عاجز عن القيام تماما على وجه الدوام وجب تغييره، لأن هذا ركن من أركان الصلاة. لكنه اعتل، مرض، انكسرت رجله، صابه مرض، ما يستطيع أن يصلي قائما، فإن ابتدأ الصلاة قائما صلوا قيام وراءه قيام، وإن ابتدأ الصلاة قاعدا صلوا قعودا خلفه أجمعون. وصفة القعود في الصلاة أن يجلس متربعا، أن يجلس متربعا في حال القيام، وأما في حال السجود والجلوس والتشهد فإنه يجلس جلسة الصلاة وهي الافتراش. إذا في حال القيام والركوع والقيام الذي بعد الركوع يكون متربع الإمام والمأمومون، وفي حال السجود أو الجلوس بين السجدتين أو التشهد فإنهم يفترشون جميعا، يجلسون جلسة الافتراش. أما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل ابتدأ قائما وسقط عليه شيء أو أصابه شد عضلي فجلس، وجب على من خلفه أن يصلوا قياما حتى تنتهي الصلاة. واضح؟ إذا ابتدأ الصلاة قاعدا قعدوا كلهم من بداية الصلاة، إذا صلى قائما ثم قعد لعلة فإنهم يتمون الصلاة خلفه قياما جمعا بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، فإنه يقول فصلوا قعودا أجمعون. وفي الحديث الآخر أنه صلى بأبي بكر وكان جالسا وأبو بكر ومن خلفه كانوا قياما. الشاهد أن هذا هو الجمع بين هذه السنتين. نعم. قال وقال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم الأحق بالإمامة، فيقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. هل المراد بالأقرأ هنا الذي يتقن القراءة أو الأحفظ؟ هل المقصود الذي يحسن القراءة فيخرج الحروف من مخارجها أم الأحفظ؟ نعم تفضل. لا شك أن المقصود بالأقرأ هو الأتقن ليس الأحفظ، فقد يكون الرجل حافظ للقرآن كله ولكنه ليس بمتقن، فالمتقن أفضل منه، لأن النظر الشرع لا ينظر إلى الكمية ولكن ينظر إلى ماذا؟ إلى الكيفية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق فله به أجران. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، بشرط أن يكون عنده فقه الصلاة الواجب، بشرط أن يكون عنده فقه الصلاة الواجب. أما إذا لم يكن عنده فقه الصلاة الواجب فإنه ماذا؟ فإنه لا يستحق الإمام. يجب أن يتعلم أحكام الصلاة التي تصح معها الصلاة، وإلا فغيره أولى بالإمامة منه. بعض المتقنين في القراءة يصل به إتقانه إلى حد الوسوسة، قد يردد الفاتحة مرتين لأنه شك هل أتى بحرف كذا تماما 100% من مخرجه وبجميع صفاته. هنا نظر إلى القراءة فقط. إيش رأيكم يا إخوان، فعل صحيح ولا لا؟ رجل لما قال ولا الضالين قال أنا لا أدري، أتيت بالمدود العالمين الرحمن الرحيم متساوية أم بعضها أطول من بعض، وأعاد وقرأ الفاتحة. ما رأيكم في فعل هذا يا إخوان؟ بعض العلماء يقول من كرر الفاتحة مرتين بطلت صلاة، مثل من ركع ركوعين وسجد سجودين. صحيح أن هذا القول فيه شدة، وأن الصحيح أنه لو كررها تكره صلاته كراهة شديدة ولكنها لا تبطل، لكن ما زال أيضا هذا الرجل أخطأ. إذن هو وإن كان يرى نفسه أحسن من جهة القراءة إلا أنه أساء من جهة إيش؟ من جهة أحكام الصلاة. إذن أقرأهم لكتاب الله، نعم هو أولى بالصلاة، ولكن في حالة ما إذا كان عنده الفقه الواجب للصلاة. قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، هم لن يكونوا سواء لكنهم متقاربون، هم متقاربون، كلاهم قراءة صحيحة، كلاهم صوته طيب، إذن فأعلمهم بالسنة. طيب هل يكون هناك خلاف في القراءة؟ نعم، قد يكون هذا أحسن إتقانا من هذا، فالمتقن مقدم على غيره، وهذا يدعونا نحن طلبة العلم إلى أن نهتم بإتقان القرآن. مما يسف له أن بعض الذين يسلكون سبيل العلم تجد قراءتهم فيها من الأخطاء، واللحن لا أقول الخفي بل اللحن الجلي الشيء الكثير. نحن لا نطلب منك أنك تتخصص تخصصا كاملا؟ لا، نقول على الأقل إيتي بما يدرى عنك اللحن الجلي، اجتهد في إتقان القرآن وفي يعني قراءته القراءة الصحيحة، ولك في ذلك الأجر الذي لا يقادر قدره. طيب، قال فأعلمهم بالسنة، يعني بالدين، المراد بالسنة هنا فأعلمهم بالسنة أي أعلمهم بالدين. فكلما كان الرجل أعلم كلما كان أولى، كلما كان أولى بالإمامة، لأن الأعلم يتحرز مما لا يتحرز غيره، ولكن بشرط أن يكون إيش؟ أن يكون قراءته على أقل قراءة صحيح. أما إذا كان عالم إلا أنه تمتام أو فأفاء، الفاء هو الذي يكرر الفاء، أو تمتام لا يحسن النطق بالفاء، أو لا يحسن خروج إخراج بعض الحروف من مخارجها أصلا، ولو كان أعلم الدنيا فإنه لا يستحق الإمام، لأن علمه لا يظهر للناس منه إلا صوته، وصوته فيه أخطاء كثيرة. وهنا في الحقيقة قضية تربوية مهمة جدا، وهي أننا في الحقيقة ينبغي أن نقدر تخصص العالم. نحن أحيانا نحب عالم من العلماء من أجل درس أو من أجل مصنف أو من أجل قراءة أو من أجل فتوى، نحبه لأن له مواقف يشكر عليها ويؤجر عليها. ولكن بعض الإخوة قد يجعل هذا الشخص العالم حجة في كل شيء، وهذا غلط. الرجل حجة فيما يحسن، أما ما لا يحسن فإنه ينبغي أن يلتمس له فيه العذر. أما أن يتخذ حجة في كل شيء، ليس أحد محيط وملم بكل شيء، هو حجة في كذا، في فتواه، هو قدوة في محاضرته، هو قدوة في تخصص كذا. أما أن يكون قدوة في كل شيء، هذا لا يكون، يعني لا يسمح الزمان بمثله إلا نادرا، وخاصة في هذا الزمن المتأخر. فأنا أحب أن ننبه إلى هذه القضية. اقرأ. قال فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. إن كانوا في السنة يعني في العلم بالأحكام الشرعية سواء فأقدمهم هجرة، يعني الذي يعني انتقل إلى بلد الإسلام قبل الآخر، أو كانت توبته قبل الآخر، أو كانت يعني ديانته أكثر من الآخر، فإنه أولى، فإنه أولى. وهذا يدل على أن الإنسان كلما زاد عمره في الإيمان كلما كان أولى من جديد الجديد الإسلام أو جديد التوبة، لأن ذاك أكثر طاعة، وكلما كثرت الطاعة كلما قوي الإيمان وازدادت البصيرة، إلا في أفراد مخصوصين. نعم. قال فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. يقدم كبر السن هنا، إن كانوا في هذا كلهم متساوين يقدم كبر السن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولي أمكما أكبركما، فكبر السن معتبر. نعم. هل يعتبر أيضا شرف النسب؟ إذا كانوا في السن سواء هل يعتبر شرف النسب؟ بعض العلماء يقول نعم، إذا كان من قريش يقدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. نعم. قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ولا يؤمن الرجل يعني يصلي به إماما، في سلطانه يعني في محل ولايته. فالشخص الذي مولى على جهة معينة هو أولى بالإمامة، بشرط أن يكون محسن للقراءة، عنده فقه الصلاة الواجب. إذن لو جاء عالم من أكبر العلماء في مسجد شخص من صغار طلبة العلم، من هو الأولى بالإمامة؟ ها؟ طالب العلم، لأنه صاحب ولاية في هذا المكان، صاحب ولاية في هذا المكان، فلا يؤمن الرجل في سلطانه يعني إلا إذا أذن. نعم. قال ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. التكرمة هي فراش يجعله كل إنسان لنفسه في بيته يجلس عليه، هذا يسمى تكرمة، يهيئ لنفسه مكان في بيته. هذا المكان لا يسبق الضيف إليه إلا بإذن، لا يجلس الضيف فيه إلا بإذن. لماذا؟ لأنه مهيأ لشخص آخر وليس مهيأ له. نعم. وينبغي أن يتقدم الإمام، يعني الإمام ينبغي أن يتقدم، بل يجب أن يتقدم الإمام، يجب أن يتقدم لأن هذا هو السنة. إلا إمام من؟ النساء، فإن إمامتهن تقف إيش؟ وسطهن، وكذلك العراة على المذهب إمامهم يقف في وسطهم. نعم. وأن يتراص المأمومون ويكمل الصف الأول فالأول. التراص هو عدم ترك فرج، وبعض العلم يقول هو إلزاق القدم بالقدم والعقب بالعقب والكعبين بالكعبين، وهذا فيه مشقة. المقصود بالتراص هنا عدم ترك فرج، وهو التلاحم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإني أرى الشيطان من خلالكم كمثل الخذف، فإذا تفرق الناس دخل الشيطان فوسوس وخالف بين القلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سووا بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وفي بعض الروايات وجوهكم. نعم. ويكمل الصف الأول فالأول. نعم، لا يجوز إحداث صف جديد إلا بعد إكمال الصف الأول. طيب، حتى ولو كان الصف الأول مقطوع، عندنا صف في هذا المسجد موفق، هذا المسجد في أغلب أموره موفق للسنة، وجزى الله إمامه خير. هذا الصف عندنا غير مقطوع، لكن في بعض المساجد قد يكون المحراب أو المنبر طويل يقطع الصف، فهل أفضل هنا الصف الموصول ولا الصف المنقطع؟ نقول الصف الأول أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في الصف الأول والنداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. فالصفوف الأولى أفضل مما بعدها. نعم. طب نكمل هذا، نكمل هذا. قال ومن صلى ركعة وهو فذ خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. نعم. يقول المصنف لا تجوز ولا تصح صلاة المنفرد خلف الصف، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قال لغير عذر. العذر مثل ماذا؟ أن يكتمل الصف الأول، وهنا يجوز أن يصلي منفردا لأنه لا يستطيع أكثر من هذا، لا يستطيع. هل نقول له اجلس انتظر؟ قد لا يأتي أحد. كيف نقول يجب عليك أن تخرج من بيتك إلى الجماعة، وإذا جاء نقول له ما يجلس تصلي؟ هذا نوع من التناقض. بل نقول له صلي، ابحث عن فرجة ما وجدت صلي. هل يتقدم ويصف عن يمين الإمام؟ لو فعل ذلك لا حرج، ولكن الأفضل أن لا يفعل، لأن السنة جرت أن ينفرد الإمام بموقفه دون غيره من الناس. إذن صلاة المنفرد خلف الصف جائزة إن كانت لحاجة، لأنه لا واجب مع العجز، وغير صحيحة إن كانت لغير حاجة. فإن كانت هناك فرجة في الصف الأول وصلى في الصف الثاني فإن صلاته لا تصح. فإن جاء شخص وصلى معه قبل أن تنتهي الركعة فصلاته صحيحة، وإن تمت ركعة كاملة فصلاته باطلة. يا إخوة، الإخوة الذين ما سجلوا أسماءهم للمنتظمين يسجلوها في الورق. نعم، اقرأ. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. الله أكبر، ما أعلى الهمم، ما أعلى الهمم. صبي صغير يا إخوة ما بلغ العاشرة ومع ذلك يستيقظ في الليل ويريد أن يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، لو كان في صغارنا مثل ابن عباس. يقولون وصلى معه وما ترك قيام الليل حتى توفاه الله. لماذا؟ لأنه رأى القدوة، رأى الأسوة، رأى نبي الأمة في ظلام الليل يصف قدميه بين يدي الله جل وعلا، المهم هذا الصبي الصغير أخطأ، وقف عن يساره، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم برأسه وجعله عن يمين. هذا يدل على أن الإنسان إذا صلى خلف الإمام عن يسار الإمام جاهلا فصلاته تصح. وموقف المأموم أين يكون إذا كان واحدا؟ يكون عن يمين الإمام. نعم. وقال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا نعم. تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق نعم. عليه. وما فاتكم فأتموا، جاءت رواية النساء: وما فاتكم فقضوا. وهذه المسألة أتموا فقضوا ترتب عليها خلاف شديد بين أهل العلم. ما يقضيه المأموم بعد سلام الإمام، هل هو أول صلاته أم آخره؟ ما يقضيه المأموم بعد سلام الإمام، هل هو أول صلاته أم آخره؟ تفضل رشيان. ها، إن قلنا فأتموا فهو يقضي إيش؟ فهو فما يصليه أول صلاة. وإن قلنا فقضوا فما يصليه ماذا؟ لا، فأتموا يعني آخر صلاة، وفقضوا أول صلاة. والصحيح من القولين أن المأموم إنما يصلي بعد الإمام آخر صلاته وليس أولها، آخر صلاته وليس أولها. لماذا؟ لأن الصلاة يبنى بعضها على بعض، يبنى بعضها على بعض. نعم. وفي الترمذي: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. يعني إذا جئت والإمام راكع اركع معه، إذا جئت والإمام ساجد استجد معه. بعض الناس ينتظر، لا هذا خطأ، اسجد، فإنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعت بها درجة. ولكن متى يعتد بالركعة؟ إذا أدرك الإمام راكعا ولو لحظة أدرك الركعة، أما إذا جاء بعد ذلك فإن الركعة قد فاتته. طيب إذا اختلف هذا نازل وهذا صاعد، هل أدرك الركعة؟ المأموم نازل والإمام صاعد، هل أدرك الركعة؟ لا، لا بد أن يدرك الإمام وهو راكع ولو لحظة. أما إذا لم يدركه فإنه لم يدرك الركعة. وبهذا نكون قد انتهينا من باب صلاة التطوع. باب صلاة أهل الأعذار. أراد المصنف بأهل الأعذار كل من يعذر في ترك صلاة الجماعة وهم المريض الخاص. وأهل الأعذار مستثنون من جملة الأحكام السابقة، ولهم أحكام تخصهم. بدأ المصنف رحمة الله عليه فقال: قال: والمريض يعفى عنه حضور الجماعة. المريض، اكتبوا، المريض هو الذي به علة تمنعه من حضور الجماعة أو يشق عليه حضوره معها. أما إذا كان المرض يسيرا كالصداع اليسير أو وجع الضرس اليسير فهذا باتفاق العلماء لا يبيح التخلف عن صلاة الجماعة. فالمريض إن تخلف فإنه معذور، وإن تجشم على نفسه وحضر الجماعة فذلك أفضل، وهو فعل الصحابة كما قال ابن مسعود: ولقد كنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يعني يعضد من هنا ويعضد من هنا حتى يقام في الصف من شدة حرصهم على الجماعة وتفانيهم في حضورها. طيب، قال: والمريض يعفى عن حضور الجماعة، لحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولا شك أن المرض عذر، ولا شك أن المرض عذر، بل إن المريض أيها الإخوة إذا حبسه مرضه عن أي عمل صالح فإن أجره يكتب كما كان يعمل صحيحا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا من رحمة الله جل وعلا. نعم. قال: وإذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. هذا بالنسبة للجماعة، حتى في هيئة الصلاة المرض له اعتبار، فإذا كان لا يستطيع القيام صلى قاعدة، وإن كان لا، وطريقة القعود أن يجلس متربعا إن كان لا يشق عليه. طيب، هل يقبض أو يضع يديه على ركبتيه؟ هل يقبض أو يضع يديه على ركبتيه؟ يقبض، نعم. اليسرى على اليمنى ولا اليمنى على اليسرى؟ ها؟ لا، الصحيح أنه لا يقبض، الصحيح أنه إذا صلى قاعدا فإنه يضع يديه على ركبتيه، الصحيح إذا صلى قاعدا فإنه يضع يديه على ركبتيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض إذا كان قائما. أما القعود فالسنة فيه الإرسال، وعلى ذلك أكثر العلماء ولله الحمد والمنة. قال صلى جالسا ووجهه إلى القبلة، نعم إن استطاع. قال فإن لم يطق فعلى جنبه، إن لم يطق فعلى جنبه، والأفضل أن يكون الجنب الأيمن، فإن كان لا يستطيع أن يصلي على جنبه فيصلي على قفاه، وتكون رجلاه إلى القبلة ورأسه مرفوع قليلا، ورأسه مرفوع قليلا، هذا إذا استطاع، وأما إذا ما استطاع فإنه يصلي على حاله، نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبه، رواه البخاري. نعم، عمران بن حصين كان مريض مصاب بالبواسير عافاكم الله، والمريض بهذا المرض قد يشق عليه القيام لنزول الدم ولشدة الألم، فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، وهذا دليل على أن القيام في الفريضة ركن لا يسقط إلا مع العجز. قال فإن لم تستطع، انتبه لكلمة فإن لم تستطع، يدل على ماذا؟ يدل على أنه إن استطاع وجب عليه أن يقوم، فقاعدا القعود، فإن لم تستطع فعلى جنبك، فعلى جنبك، وهذا الحمد ولله الحمد من سهولة الدين وسماحة تعاليم، وأنه لا أصار فيه ولا أغلال ولله الحمد والمنة. أما إذا جئنا إلى الديانات السابقة فإننا نجد الآثار والأغلال ونجد الأمور الشاقة، أما ديننا فهو يراعي الحالات المستثناة، وهذا من كماله وصلاحيته لكل عصر وكل مصر. فنحمد الله أن هدانا إليه وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، نعم. قال وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما، نعم له الجمع، لكن لا يصلي قصرا، لأن القصر لا يكون أبدا في حق أحد إلا المسافر والخائف، المسافر والخائف هم الذين لهم القصر، أما غيرهم المريض المقيم غير الخائف والمسافر فإنه لا يقصر الرباعية مطلقا. فالمريض نقول له لك أن تجمع، لأن الجمع معلق بالحاجة، اجمع، لكن هذا الجمع ما به يكون بين العشاءين في وقت أحدهما أو بين الظهرين في وقت أحدهما، أما الفجر فإنها لا تجمع، الفجر لا تجمع مع صلاة أخرى، نعم. قال وكذلك المسافر يجوز له الجمع ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين وله الفطر في رمضان. المسافر مأخوذ السفر مأخوذ من السفور وهو الظهور والبروز، تقول المرأة أثرت عن وجهها يعني أظهرت، أما المسافر في الشرع فهو الذي ذهب إلى غير بلده، ذهب إلى غير بلده، وقد اختلف العلماء في السفر الشرعي الذي يبيح الفطر والقصر على أكثر من 20 قول، هذه المسألة فيها أكثر من 20 قول، ما هو السفر وحقيقة السفر الذي تناط به الأحكام الشرعية. فمن العلماء من حدده بالمسافة قال 80 كيلو، ومنهم من حدده بأقل، ومنهم من حدده بأكثر، ومنهم من حدده بالزمان، وأقرب الأقوال في هذا أن يقال المسافر هو الذي سافر 4 أبرد فأكثر، وهي ما يساوي 85 كيلو، شريطة ألا يقطعها في العادة ويعود إلى منزله في أقل من 24 ساعة. يعني شخص، أعيد أقول، الصحيح أن السفر الذي تناط به الأحكام الشرعية ما زاد عن 85 كيلو شريطة ألا يكون له عادة في الذهاب والإياب في أقل من 24 ساعة. يعني شخص يداوم في الهندية أو يداوم في وادي الفرات، يذهب الصباح ويحضر قبل الظهر على سبيل العادة، كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر له عادة معتاد يذهب في هذا الوقت ويعود، فهذا لا يقصر ولا يفطر، هذا لا يقصر ولا يفطر. ولذلك المدرسون الآن نقول لهم يا إخوة، إذا كنتم تداومون ليس لكم جمع ولا قصر، هذا هو الأحوط في ذممكم، الأحوط والأبرى عدم القصر وعدم الجمع. لماذا؟ لأنه يذهب ويعود في نفس يومه، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد السفر باليوم والليلة، قال لا يحل لامرأة أن تسافر يوما وليلة، وفي لفظ مسيرة يوم وليلة، إلا ومعها دومة. وهذا الضبط، هذا الضابط أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموعة الفتاوى، وقوله وجيه، وهو الذي كان يفتي به بعض من يعني رأينا من مشايخ مثل الشيخ بن باز وبن عثيمين وبن جبرين، يقولون بهذا القيد ألا يكون ذلك على سبيل العادة. لكن أنا ذهبت إلى الرياض لا على سبيل العادة، لحاجة معينة، ذهبت ركبت الطائرة وذهبت، وسأعود في الليل لي أن أقصر ولي أن أفطر، لأن هذا السفر ليس على سبيل العادة ولكنه طارئ. لكن إذا اعتدت دائما أذهب وأعود في هذا الوقت، إما عادة يومية أو عادة أسبوعية أو عادة شهرية، فعندئذ هذه العادة تبطل حكم السفر وتجعلني آخذ حكم الإقامة. واضح؟ نعم. قال وكذلك المسافر يجوز له الجمع. إيش معنى الجمع؟ يعني أن يصلي إحدى الصلوات الرباعية، الظهرين أو العشاءين، في وقت أحدهما، جمع تقديم أو جمع تأخير. طيب، ويسن له القصر، ويسن له القصر، يعني الأفضل في حقه أن يقصر الصلاة الرباعية، لأن الفجر والمغرب لا تقصر عند جميع العلماء. الذي تقصر ماذا؟ ماذا؟ الظهر والعصر والعشاء، هذه هي التي تقصر. أما المغرب والفجر فإنها لا تقصر عند جميع العلماء. ومعنى القصر أن يصلي الرباعية كم ركعة؟ ركعتين. يسن له القصر، اكتبوا، إلا إذا صلى خلف مقيم، فإذا صلى خلف مقيم وجب عليه الإتمام، إذا صلى خلف إنسان مقيم وجب عليه الإتمام. طيب، خذوا هذا السؤال يا إخوة، شخص حضر صلاة جماعة والإمام مقيم ولم يدرك معهم إلا التشهد الأخير في صلاة الظهر، كيف يقضي الصلاة؟ أعيد أقول، شخص حضر وهو مسافر ووجد جماعة مقيمين يصلون ولكنه لم يدرك معهم إلا التشهد الأخير، فماذا يفعل؟ تفضل. أحسن، يتمها 4 ركعات كاملة، يتمها 4 ركعات كاملة. ليه؟ لأن السنة جرت أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم. يقول ابن عباس، من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يصلي 4 ركعات. إذن القصر للمسافر سنة، وهو الأفضل، هو الأفضل، لأنه الرخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. طيب، قد يقول إنسان، أنا أقرأ القرآن وأجد الله في القرآن يقول فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ثم قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ها، والآن الحمد لله نحن في أمان، والآية تقول إن خفتم، فهل يجوز لنا أن نقصر الآن ونحن في أمن وأمان؟ هذا سؤال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح. قال يا رسول الله كيف نقصر وقد أمنا؟ قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. إذن المسافر الأفضل في حقه والسنة في حقه أن يقصر الصلاة الرباعية ركعتين فقط. قال ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين، ويسقط في حقه السنن الرواتب إلا الوتر وسنة الفجر. الوتر وسنة الفجر لا يتركها لا حضرا ولا سفرا، أما بقية السنن الرواتب فإنها تسقط عنه، لأننا إذا خففنا عنه الفريضة فالنافلة من باب أولى. إذا خففنا عنه الفريضة فالنافلة من باب أولى. نعم. قال وله الفطر في رمضان. نعم، إذا اعتبرنا ذلك السفر سفرا شرعيا فله أن يفطر. طيب ما هو الأفضل في حقه؟ الأفضل نقول يختلف باختلاف المشقة. إن كانت عليه مشقة فالفطر مشقة عظيمة فالفطر في حقه واجب والصيام عليه محرم. شخص ذهب إلى عمره وقت الحر في نهار رمضان ووجد مشقة شديدة من شدة الحرارة حتى يكاد يموت من العطش والجوع، هذا نقول له يجب عليك أن تفطر ويحرم عليك أن تصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الصائمين في السفر قال أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة. وإن كانت المشقة يسيرة محتملة لا تضر، فالأفضل في حقه الفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. وإن كان الأمر في حقه سيان ما عليه مشقة، فالفطر والصيام في حقه سيان، إن شاء فصام إن شاء صام وإن شاء أفطر، الأمر متروك إليه. نعم. قال وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. فمنها حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. أخي الحبيب انتبه، صفة صلاة الخوف صفة صلاة الخوف ورد فيها عدة كيفيات، نأخذها من أسهلها أسهلها أن يصلي الإمام بالمأمومين، يقسمهم قسمين، يصلي بكل طائفة ركعتين ويسلم، فتكون الأولى للإمام فرض والثانية نفل، ويصلي بكل طائفة ركعتين، هذه هي الفريضة. انتهينا من هذا؟ واضحة؟ سهلة؟ طيب الصفة الثانية أن يقسم المجموعة إلى مجموعتين، مجموعة تذهب جهة العدو ومجموعة يصلي بهم، فإذا صلى بهم ركعة وقام أكملوا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاءت الطائفة الثانية فصلوا معه ركعة ثانية، فإذا جلس للتشهد قاموا هم وجاءوا بركعة ثم يسلم ويسلمون معه. أعيد هذه الصفة، يقسمهم قسمين، مجموعة تذهب إلى وجاه العدو ومجموعة يصلي بهم ركعة، فإذا قام للركعة الثانية أتموا لأنفسهم ثم ذهبوا وجاءت الطائفة الجديدة، الإمام يقرأ سورة طويلة، فإذا جاءوا صلى بهم هذه الركعة، وإذا جلس للتشهد قاموا وقضوا الركعة الباقية ويجلسون ويتشهدون ثم يسلم ويسلمون معه. الصفة الثالثة وهذه إذا كان العدو بينهم وبين القبلة، إذا كان العدو بينهم وبين القبلة فإنه يصفهم صفين، الصف الأول والصف الآخر، يصلي بالصف الأول ركعة. طيب والصف فإذا سجدوا وقف الصف الأخير قابلين للعدو. جيد. فإذا قام هؤلاء سجد الصف الثاني وأدركوهم في الركعة الثانية، إذا كل صف كل صف كم صلى ركعة كاملة، الصف الأول سجد مع الإمام وركع مع الإمام، الصف الثاني وقف أمام العدو ولم يسجد إلا بعد ما قام هؤلاء سجدوا ثم أدركوا الإمام. وفي هذه اللحظة يتقدم الصف الأول ويتأخر الصف الثاني، تقدم الصف الثاني ويتأخر الصف الأول، يصير فيه تحرك، يتحرك هؤلاء إلى الخلف ويتحرك هؤلاء إلى الأمام، ويصلي بهم تماما مثل ما صلى بهم في الركعة الأولى، فيصلي فيسجد ويسجد معه الصف الأول ويجلس، والصف الأول قيام، فإذا جلس سجدوا وجلسوا معه ثم يسلم بهم جميعا. هذه تحتاج إلى دقة وفهم، يصفهم صفين. لماذا لا يسجد الجميع؟ لأنه إذا سجد الجميع صار الجو والمكان يعني فيه فراغ للعدو، فيه غرة، والأعداء متربصون حتى لا يترك لهم المسلمون فرصة، فإنهم يصلون بهذه الطريقة. طيب لماذا لا نريحهم ونقول إيش؟ ونقول بلاش صلاة، لأنه لا نصر إطلاقا لو ترك واحد من الجيش الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يغلب 12,000 من قلة ليس فيهم تارك صلاة. إذا من أعظم ما ينصر المسلمين ماذا؟ هذه الصلاة. ولذلك حتى في الخوف لا يتركونها، بل لا يتركون الجماعة فيها: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الصفة الرابعة وهي في حالة الطعان والضراب: يصلون رجالا أو ركبانا، لا تجب الجماعة. كيف يفعلون؟ يصلون رجالا أو ركبانا على أرجلهم أو على دوابهم، فيضرب الواحد ويطعن ويصرخ ويتكلم وهو في صلاة لمصلحة المسلمين. طيب، فإذا وجد فرصة أكمل الأذكار، وإذا لم يجد فرصة وقف الأذكار حتى ينتهي من صلاة. طيب السجود والركوع يومئ بها إيمان، وإن وجد فرصة سجد وركع. إذن هذه أغرب صفة في صفة الصلوات كلها، ولذلك هي حالة مستثناة. ولذلك قال الله عز وجل: وإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. أخوان هذا عجيب، هذا دين غريب عجيب. طيب إذن هذا بالنسبة لصفات صلاة الخوف الثابتة، وهي كما قلنا 6 أو 7، هذه أشهرها عند العلماء. قال: نعم. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا. إيش معنى رجالا؟ يعني النساء ما يصلون؟ لا، رجالا جمع راجل، جمع راجل، والراجل الذي يمشي على رجله، وركبانا يعني على دوابه. طيب ما معنى قول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر؟ ايش معنى رجالا؟ على أرجله، والقسم الثاني على كل ضامر. نعم. قال: إلى القبلة وإلى غيرها. نعم، حتى لو انحرف عن القبلة، حتى لو ترك شيء من الصلاة ما يضر، لأن هذا غاية ما يستطيع ويقدر عليه، هذا غاية ما يستطيع ويقدر عليه. نعم. يومئون بالركوع والسجود، ويكون السجود أخفض من الركوع. وكذلك نعم. كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله. نعم، لنفرض أنك في وادي فسمعت بهدير السيل، وهذا الوادي فسيح وأنت في وسط الوادي، وتحتاج إلى 2 أو 3 ساعات وأنت تجري، هل تترك الصلاة؟ لا، تصلي وأنت تجري، ويسقط عنك كل ما تعجز عنه. تصلي وأنت تجري، حتى الوضوء يكفيك أن تتيمم. واضح؟ نعم. قال: ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن جميع المأمورات في الشريعة مرتبطة بالمقدرة، ولذلك اكتبوا: والقاعدة في ذلك لا واجب مع العجز. طيب هل المنهيات مرتبطة بالمقدرة؟ لا، لأن الله لما نهاك كان في وسعك ماذا؟ أن تنتهي. ولذلك لا يفعل الإنسان المعصية ويقول أنا ما أقدر أتركها، هذا مو صحيح. المعصية لا تحل لك إلا في حال الضرورة، أما في غير هذا لا تحل لك. نعم، اقرأ. باب صلاة الجمعة. الجمعة مأخوذة من الاجتماع، وهو الاختلاط. وصلاة الجمعة هي صلاة من أفضل الصلوات المفروضة. وهل كانت بمكة أو فرضت بالمدينة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنها كانت موجودة بمكة لكنها لم تفرض إلا في المدينة، والجماهير على أنها مثل بقية شرائع الإسلام لم تفرض إلا في المدينة. أما الآية فهي باتفاق العلماء مدنية، الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، هذه باتفاق العلماء أنها مدنية. وفضل الجمعة عظيم، فإن يومها هو سيد الأيام، ويومها فيه من الخصائص والفضائل ما ليس في غيرها. من يخبرنا بشيء من فضائل يوم الجمعة؟ بسرعة يا إخوان بسرعة. ها؟ من مات فيه أمنا الفتان. نعم. ها؟ فيه خلق آدم. فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة الإجابة. ها؟ أحسنت. خلق آدم وأدخل الجنة ونفخت فيه الروح وسجد له الملائكة وأخرج من الجنة وأنزل إلى الأرض ومات، كل في يوم الجمعة. كل هذا في يوم الجمعة. أيضا من فضائله أنه لا تقوم الساعة إلا فيه. ها؟ خير يوم طلعت الشمس. نعم. من قرأ في سورة الكهف كان له نور إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. إذن فضائل فضائل فضائل لا يعلمها إلا الله جل وعلا، فكونوا من أهل يوم الجمعة. ولذلك من تهاون في الجمعة فقد أصاب ذنبا عظيما وخسر خيرا كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم. وفي لفظ: من ترك 3 جمع تهاونا طبع على قلبه. من ترك 3 جمع تهاونا طبع على قلبه، نسأل الله العافية والسلام. اقرأ. قال: كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء. يعني لا يستثنى من ذلك إلا المرأة. ايش رأيكم؟ ها؟ المرأة مستثنى من وجوب الجمعة، لا يجب عليها الجمعة. طيب الصبي؟ نعم. العبد على المذهب نعم معذور من صلاة الجمعة لأنه مشغول بخدمة سيد. وأصحاب الأعذار وهم المريض ومن كان مثله، فهؤلاء لا تلزمهم صلاة الجمعة. المرأة والصبي والعبد والمريض. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق على كل مسلم إلا عبد أو امرأة أو صبي أو مريض. نعم. طيب المسافر هل تجب عليه صلاة الجمعة؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم سافر كثيرا ولم ينقل عنه مرة واحدة أنه صلى الجمعة في السفر، فالمسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، لكنها إذا صلاها إذا حضرها صلاها وأجزأته. إذا حضر الجمعة حضرها، وجدوا جماعة يصلون الجمعة وصلاها معهم، أجزأته عن ماذا؟ عن الظهر. نعم. قال: ومن شروطها في إذا كان لا لحظة لحظة إذا كان مستوطنا ببناء. أخرج أهل الخيام الذين يرحلون يتبعون الماء والكلى، هؤلاء ولو كانوا قبائل ما تجب عليه صلاة الجمعة. لا تجب صلاة الجمعة إلا على أهل القرى والمدن المستوطنين الثابتين في مكان واحد. أما هؤلاء البدو الرحل ولو كانوا قبائل ولو كانوا ألوف ما تجب عليهم صلاة الجمعة حتى يستوطنوا. واضح يا إخوان؟ حتى يستوطنوا. نعم. قال ومن شروطها فعلها في وقتها. ومن شروطها فعلها في وقتها، ما هو وقتها؟ بعض العلماء يقول يبدأ من من من من من وقت صلاة العيد، يعني من ارتفاع الشمس قيد ربح. والذي عليه الجماهير وهو قول الثلاثة الشافعي وأبي حنيفة ومالك أن وقتها وقت الظهر وهو الأحق، فلا تؤدى الجمعة ولا خطبتيها إلا بعد الزوال. ولذلك نحن نقول دائما لأصحاب المسابق مهما كان الحر شديد، أنتم يا أئمة وخطباء المساجد الأولى والأحوط في حقكم ألا يصعد الخطيب المنبر إلا بعد دخول الوقت، لا يصعد الخطيب على المنبر إلا بعد دخول وقت صلاة الظهر، حتى نصحح صلاة الجمعة حسب مذهب جماهير العلماء، هذا هو الأحوط. نعم. قال فعلها في وقتها، ينتهي وقتها بماذا؟ بانتهاء وقت الظهر، والأولى فيها التقديم في أول الوقت ولا التأخير؟ التقديم. نعم. قال وأن تكون بقرية. وأن تكون بقرية شرط، أما إذا كانوا بدو رحل غير مستوطنين ببناء ثابت فإنهم لا تجب عليهم صلاة الجمعة. نعم. قال وأن يتقدمها خطبتان. لا بد أن تتقدم صلاة الجمعة خطبتان، خطبة أولى وخطبة ثانية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يبدأها بالسلام ثم يجلس ثم يخطب الأولى ثم يجلس ثم يخطب الثانية ثم ينزل. وصفة الخطبة سيأتي بعد قليل إن شاء الله بيان لها. نعم. وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم. نعم. هذا يدل يا إخوة على أن الخطبة ليست موسوعية. الخطيب على المنبر عندما يتكلم عن أي قضية لا يأتيها بجميع أجزائها وجوانبها، فإن هذا لم يكن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خطبة الجمعة خطبة حماسية، خطبة يستطيع فيها الخطيب أن يشحن ما يستطيع من عواطف الناس ويرغبهم في الخير ويحذرهم من الشر ويرققهم بالمواعظ التي تكون لها أثر كبير في سلوكياته. اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه وانتفخت أوداجه، هذا دليل على ماذا؟ على تأثره بما يقول ومبالغته صلى الله عليه وسلم في شد انتباه السامع حتى كأنه منذر جيش. شخص إذا كان يريد يقول جيش جاء، ماذا يقول؟ يرفع صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم. فهذه هي صفة الخطيب الذي يخطب خطبة في الحقيقة يعني مؤثرة في الناس، عصماء كما يقولون، هذه صفته. أما الخطيب البارد الذي يأتي بتفاصيل ويأتي باستطرادات ويأتي بكلام لا يعني يحرك الناس ولا يحرك عواطفهم، فهذا يعني نزل عن مرتبة الخطيب الناجح.